الحمد والمنة والثناء الحسن من هذه العبادات عبادة الصيام. هذه العبادة الجليلة التي لا تعني مجرد امتناع عن طعام وشراب فحسب، بل هي مدرسة عظيمة لا بد أن يستفيد بها الإنسان في حياته، وأن تكون مما يشحذ همته فيما بعدها للوصول إلى رضا الله عز وجل وإلى مرضاته. من الدروس التي نتعلمها من رمضان أن الحياة أنفاس قصيرة، وأن أيام الإنسان تمر مروراً سريعاً منذ أيام قلائل كنا ننتظر هذا الشهر ونتطلع إلى شهوده وحضوره وحضور صيامه وقيامه، فما لبثت الأيام أن مرت مرور البرق، مرت مرور البرق، فانتهت هذه الأيام الكريمة، هذه الأيام الفاضلة، وهذه الأيام ما هي إلا جزء من عمرك، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. وكما قال الحسن: إن كل يوم يمر على بني آدم يقول له إني يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فالمرء رأس ماله هو هذا الوقت، هذه الأيام، هذه الليالي التي تمر عليه، وربما سهى أو لها أو غفل وسوف بالتوبة، فباغته الأجل، وأجل الله إذا جاء لا يؤخر. فالسعيد من اغتنم هذه الأوقات وهذه الأيام والليالي. نتعلم من رمضان أن العبد لابد أن يراقب الله في كل حياته، وأن يجعل الله تعالى نصب عينيه. المراقبة في الصيام درس عظيم، كل الصائمين يحرص حرصاً شديداً على أن يصحح صيامه مما يفسده، ويحرص حرصاً شديداً على أن يمسك عن الطعام وقت أذان الفجر. ويأتي السائل ليسأل: كنت آكل أو أشرب فأذن المؤذن لصلاة الفجر، فماذا أفعل؟ وما ذلك إلا لحرصه، وما ذلك إلا لمراقبته لربه تبارك وتعالى. ثم يتحرى أشد التحري إذا أذن المغرب، يتحرى هل أذن المغرب حقا حتى آكل أو أشرب، وما هذا إلا تحقيقا لمراقبة الله تعالى. لا يراعي في ذلك أحدا، يراعي في ذلك أن يصحح هذه العبادة لله. من أجل هذا كانت عبادة الصيام درسا في تعليم الإخلاص لله تبارك وتعالى وتحقيقه له سبحانه وحده. نتعلم من الصيام ونتعلم من رمضان أن هناك مواسم يمتن الله بها على عباده لتجديد التوبة، وإن كانت التوبة مطلوبة في كل وقت وفي كل حين، إلا أن الله يتودد لعباده سبحانه وتعالى، لأنه ودود يتودد لعباده، لكنه يطلب منك أيها العبد، يطلب منك أن يرى منك خيرا ولو كان يسيرا. ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالله عز وجل يبادر عبده بالتوبة عليه، لكن يريد أن يرى منه خيرا، ويجعل لعباده مواسم للتوبة والأوبة إلى الله عز وجل. ومن أعظم هذه المواسم شهر رمضان، فينبغي أن يكون هذا دافعا للعبد إلى تجديد التوبة في كل وقت وفي كل حين. نتعلم من رمضان أن العبد مهما بلغت به معاصيه فإنه يستطيع أن يكبح جناح نفسه في الصيام. لا يستطيع المدخن أن يشم رائحة السجائر، لماذا؟ لأنه صائم. لا يستطيع مجرد أن يشم رائحتها، لأنه صائم. ولا يستطيع العبد الذي اعتاد على الغيبة أو النميمة أو الوقوع في أعراض الناس أن يفعل ذلك، لماذا؟ لأنه صائم. طيب، أنت أيها الرجل أو أيتها المرأة، قد امتنعتم عن هذه المعاصي وهذه الآثام، فهذه أو هذا مؤشر أنك تستطيع أن تمنع نفسك في كل وقت عن هذه الآثام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. أنت عبد والصيام عبادة، وأنت أمرت في هذه العبادة بتحسين الخلق، وبما أنك عبد في كل وقت وفي كل حين فأنت مطالب أيضا بتحسين أخلاقك مع العباد في كل وقت وفي كل حين. فإن أكثر الأعمال التي تدخل الناس الجنة حسن الخلق، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصر الهدف من مبعثه في حديث على إتمام مكارم الأخلاق. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فتستطيع أيها العبد أن تكون حسن الخلق في كل وقت كما كنت في رمضان، مستحضرا في ذلك أنك عبد لله في كل وقت وفي كل حين، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي أمرك بذلك. وقال عز من قائل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. أيها الإخوة الكرام، ومن المعاني التي لا بد أن يستحضرها العبد في مثل هذه الأيام، أيام العيد، أن العبد المسلم لا بد أن تكون له هوية مستقلة، لا بد أن يكون للمسلم هوية مستقلة يفخر بها بين الناس. فأنت حينما تصلي وتقرأ بأم الكتاب وتقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تسأل الله عز وجل أن يهديك صراطه المستقيم، وهو الإسلام، وهو طريق النجاة. طريق النجاة هذا هو طريق واحد، وهذا الطريق لا يكون إلا من خلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو صلى الله عليه وآله وسلم الذي علم المسلم أن يستقل بهويته وأن يفخر بشخصيته بين العالمين. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن يخالف غيره من أهل الملل والنحل، وكان يكره التشبه بغيره، فقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: خالفوا اليهود والنصارى وأعفوا اللحى وحفوا الشارب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم محذرا أصحابه: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال صلى الله عليه وسلم: فمن؟ يعني فمن إن لم يكونوا هم؟ فأنت حينما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فأنت تعلن هذه الهوية وتسأل الله عز وجل أن يثبتك عليها. ما علاقة هذا بالعيد؟ علاقة ظاهرة جدا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة وجد أهل المدينة يلعبون في يومين، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما. كان أهل المدينة يتخذون هذين اليومين عيدا، وكان هذان اليومان يتخذهما الناس عيدا في الجاهلية. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يحتفلون بهذين اليومين، قال: قد أبدلكم الله خيرا منهما بيوم الفطر ويوم الأضحى. ليس لنا نحن أهل الإسلام، ليس لنا أعياد إلا هذه، ليس لنا أعياد إلا يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق. وامتن الله عز وجل علينا بعيد أسبوعي وهو يوم الجمعة. ومن هنا أزلف إلى مسألة اجتماع عيد الفطر مع يوم الجمعة، أو اجتماع صلاة الفطر، صلاة عيد الفطر مع صلاة الجمعة كما في يومنا هذا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصحابه العيد، عيد الفطر يوم الجمعة، ثم قال: من شاء أجزأه، يعني أجزأته صلاة العيد عن الجمعة، وإنا مجمعون، يعني نحن سنصلي الجمعة. قال العلماء: هذه رخصة لمن صلى صلاة العيد ألا يحضر صلاة الجمعة. وقال بعض أهل العلم إن هذه كانت رخصة لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن كانوا يسكنون في عوالي المدينة وأطرافها، فكانوا يحرصون على حضور الصلوات لا سيما الجماعات والجمعات والأعياد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان ذلك يشق عليهم، يصلي صلاة العيد ثم يذهب إلى بيته في أطراف المدينة ثم يرجع مرة أخرى إلى حضور صلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك يشق عليهم، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ألا يشهدوا الجمعة، لكنه قال: وإنا مجمعون. فدل ذلك على أن مسجد الجماعة يسن له أن تقام فيه الجمعة، ويسن للإمام أن يقيم الجمعة إذا اجتمع العدد الذي تنعقد به الجمعة. ودل ذلك أيضا على أنه يجوز لبعض المسلمين أن يأخذ بالعزيمة فيصلي صلاة العيد ثم يصلي بعد ذلك صلاة الجمعة، وأنه يجوز لبعض المسلمين أن يأخذوا بالرخصة فلا يحضروا صلاة الجمعة مع الإمام. لكن ليس معنى أنهم لن يحضروا صلاة الجمعة مع الإمام ألا يصلوها أصلا، فإنهم إذا لم يصلوا من أخذ بالرخصة في ترك صلاة الجمعة في يوم العيد لا يجوز له أن يترك صلاة الظهر، يصليها أربعا، لا يترك الصلاة بالكلية، إنما يترك حضور الجمعة ثم يصليها أربعا. فهذه مسألة وجب التنبيه عليها. وهذه نصيحة للنساء، لابد للمرأة المسلمة أيضا أن تكون لها هويتها المستقلة. هذه الهوية هي هوية العفاف والحياء والطهر والستر، فإن الله تبارك وتعالى لما ذكر ما كان من شأن غزوة الأحزاب عقب ذلك بآيات وجهها لنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لما جئناه وطلبنا منه أن يكون لهم شيء من متاع الدنيا كما لنساء ولبنات كسرى وقيصر، فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ثم قال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. وهذا الخطاب وإن كان موجها لنساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن في مضمونه رسالة إلى نساء الأمة: يا نساء الأمة لستن كأحد من النساء في الطهر والعفاف والحياء والستر، فإن المرأة المسلمة لا بد أن تكون نموذجا يحتذى به وأن تفخر بدينها بين نساء العالمين، وأن تفخر بحجابها بين نساء العالمين، وألا تغتر بدعوات التشريق أو التغريب، وألا تغتر بدعوات كشف سترها أو جعلها سلعة رخيصة تباع وتشترى من كل إنسان يأتي من هنا أو من هناك. فالمرأة المسلمة امرأة عزيزة بدينها متمسكة به. المرأة المسلمة هي التي تفخر بعبادة ربها. وأنت أيتها المرأة الكريمة لم يطلب الله منك كثير عمل، وإن كان النساء شقائق الرجال، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصر للمرأة أعمالاً إذا فعلتها ضمنت الجنة بإذن ربها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. لا نريد من المرأة أكثر من ذلك، لكننا في الوقت ذاته نريد أن تكون المرأة ناجحة في حياتها، أن تكون ناجحة كابنة بارة بوالديها، وأن تكون ناجحة كأم تحسن تربية أولادها، وأن تكون ناجحة كزوجة تحسن التبعل لزوجها. فإن أكثر ما يحدث في بيوت المسلمين من إشكالات يكون نتيجة لأن المرأة تخلت عن دورها، وربما خرجت المرأة المتدينة الملتزمة لتطلب العلم هنا أو هناك، ثم هي تترك البيت بالزوج وبالأولاد دون أن تجعل لهم نصيباً من السعي، فتفسد الحياة الزوجية وتأتي الإشكالات تلو الإشكالات. فأيتها المرأة، أنت دعامة البيت وأنت ركيزة الأسرة، بك تصلح الأسرة وبك يصلح المجتمع بأسره. ونحن نحتاج في هذه الأيام، في أيام الفتن التي تترى وتتتابع علينا، أن نعيد النظر مرة أخرى في إحسان تربية الشخصية الإسلامية. وهذا الأمر لن يأتي إلا من داخل الأسرة. لن يحسن الناس تربية أنفسهم مرة أخرى على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا من داخل الأسرة. فعليك عبء خطير كبير، فأل الله من نفسك خيرا. أيها الإخوة الكرام، يوم العيد يوم فرح وسرور وسعادة، والفرح والسرور والسعادة لا يتأتى أبدا إلا في ظل شريعة الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كذاب من يدعي أنه يجد السرور في هذه الحياة في غير طاعة الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لبلال حينما يأتي موعد الصلاة: أرحنا بها يا بلال. الراحة الحقيقية والسعادة الحقيقية والطمأنينة الحقيقية في الصلاة، السعادة الحقيقية والطمأنينة الحقيقية في ذكر الله، السعادة الحقيقية والطمأنينة الحقيقية في تحقيق العبودية لله تعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين ومن العتقاء من النار، وأن يردنا إلى دينه مردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والظالمين وسائر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا العيد نصراً وفتحاً وبركةً وخيراً على عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أقر أعيننا بنصرة دينك وبعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل بلدنا آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير، برحمتك يا أرحم الراحمين. ومن أرادنا وأراد ديننا وبلادنا في سوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا منتقم يا جبار، ومزقه كل ممزق، وحل بينهم وبين ما يشتهي كما فعل بأشياعه من قبل. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وأغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.